بكيت وهل بكاء القلب يجدي فراق أحبتي وحنين وجدي فما معنى الحياة فما معنى الحياة فما الحياة إذا افترقنا وهل يجدي النحيب فلست أدري وهل يجدي النحيب فلست أدري فلا التذكار يرحمني فأنسى ولا الأشواق تتركني لنومي فراق أحبتي فراق أحبتي كم هز وجدي وحتى لقائهم سأظل أبكي سأظل